مرة أخرى نعود ونلتقي على معدود الرحمن في الأرض مع الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد مع حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم آيات بيتنا من كتاب الله يتلو على مسامع حضرتكم مقرى لدعوة تلفزيون العرب والمقيم في بلد ونباي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن السماع فليتفضل مشكورا. لا

أكبر ويرحمني ربنا في المعلم مدد أنا في حياتك رمضان Oh, my God. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين يا ابو علي. الله يبقى عليك يا شيخ. ربنا ولا تحملنا لا إله إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ويجيل ويجيل ويجيل. صدق الله العظيم. فقذف الايمان والاسلام سمعت من الذين تلاوا القرانيات العظمى والتي تلاها لمسامع حضرتكم فكر لدعوه الرسول العرب الفقير لبدر الرحباي فضيله القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن ونقلنا لحضرتكم على مقبره سلطان الله لصاحب اولاد الراشد محمد طارق كما عزتنا مناره مخازن الفراش الكبرى الرحباي اداره دعوه جعفر واولاده أخوات الإيمان والإسلام شكر الله أتباعكم وأحسن عزاءكم وسبحانه وتعالى.